بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الوقار والسكينة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى يرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا، مستجمعا أي مبالغا في الضحك، حتى ترى لهواته، جمع لهات وهي اللحمة التي تكون في أقصى الفم، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يبالغ في الضحك، وإنما كان يتبسم. والتبسم هو من مبادئ الضحك، لأن الضحك ثلاثة أنواع: ابتدائي وانتهائي ووسط. فالابتدائي هو التبسم، وثم يلي ذلك الوسط وهو الضحك، ثم يلي ذلك القهقهة، وهي أن يخرج صوتاً مبالغة في الضحك. ولهذا قال الله عز وجل عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها، أي أنه ابتدأ بالتبسم ثم انتهى به الأمر إلى الضحك. وهذا النفي من عائشة رضي الله عنها في قولها ما رأيت نفي لرؤيتها ولعلمها، وإلا فقد ثبت في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، منها ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حبراً من الأحبار، من أحبار اليهود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نرى أن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، إلى آخر الحديث. وفيه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقاً لقول الحبر. ومنها أيضاً ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكيناً؟ قال: لا. وفي آخر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الطعام ضحك حتى بدت نواجذه. فنفي عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث إنما هو نفي لما رأته وما علمت، فلا ينفي هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يضحك كما تقدم، وهو بشر كغيره من البشر. فهذا الحديث يدل على أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبالغ في الضحك، إنما كان يضحك، لأن المبالغة في الضحك وكثرة الضحك لها مفاسد، منها أنها سبب لموت القلب. ولهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب وتذهب ماء الوجه أو تذهب نور الوجه. وثانيا من مفاسد كثرة الضحك أنها تسقط هيبة الإنسان ومكانته عند الناس، ولا سيما من يكون له مقام ومنزلة، فإن كونه يكثر الضحك أمامهم سبب لسقوط هيبته ومكانته ومقامه. وثالثا أن كثرة الضحك سبب للغفلة عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته، لأنه إذا مات القلب غفل عن ذكر الله، لأن القلب إنما يحيا بالذكر، والغفلة عن الذكر سبب لموته، كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومنها أيضا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبسم، بل كان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام، وحث على التبسم فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، فالتبسم مما يدخل الأنس والسرور على من تقابله، بعكس الذين يلاقون الناس بوجه مكفهر ووجه معربد ووجه عبوس، فإن هذا مما يوجب النفرة، بمعنى أن الناس ينفرون عنه ولا يجدون في قلوبهم ميلا إليه ولا ارتياحا للجلوس معه. فعلى المرء أن يحرص على التأسي والاهتداء والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يقابل إخوانه بوجه منشرح، بوجه منبسط، بوجه متبسم. والتبسم لا ينافي ما يكون من الوقار والهيبة والمكانة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.